بشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحرب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجمع الجموع في المدينة المنورة وينادي في الناس في المسجد الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يجتمع الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب قلنا أنه كان حاجة في نفسه وحاجة جواه بيرتب لها وبيدبر لها. إيه الحاجة دي؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر ان هو يقود هذه الجيوش وينطلق الى فارس وينطلق الى المدائن ليحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مدائن كسرى وكنوز كسرى. ده اللي كان سيدنا عمر بيرتب له وقاعد بيجمع كل هذه الاعداد وبيجمع كل هذه القبائل علشان هو بنفسه هيخرج قائد لهذه الجيوش. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حس وشعر ان هو ما كانش قرار صائب في ارساله لابي عبيد بن مسعود الثقفي. وسيدنا عمر بن الخطاب اول جيش يرسله الى اي مكان كان هو جيش ابو عبيد، وكان اول معركة تخاض بإمرة سيدنا عمر وبتخطيط سيدنا عمر أو بترتيب سيدنا عمر كانت معركة الجسر، وهزم فيها المسلمون وقتل منهم من قتل. سيدنا عمر شعر إن هو لابد أن يعني يكون هو القائد، وحقيقة كان عند العرب وعند المسلمين الفرس أشد رهبة وأشد هيبة وأشد قوة عند العرب من الروم. كان كسرى أشد وأعظم ويعني مكانته أكبر بكتير عند المسلمين وعند العرب من قيصر. سيدنا عمر قرر إن هو يخوض هذه الحرب وأرسل هذه القوات إلى خارج المدينة المنورة إلى صرار أو إلى يعني تقريبا المنطقة اللي فيها مطار المدينة المنورة الآن. منطقة مطار المدينة المنورة دي كانت المعسكر اللي سيدنا عمر أرسل فيه كل الأعداد اللي قلناها وكل الناس اللي قلناهم. أرسل هذه الأعداد إلى هذه المنطقة إلى منطقة مطار المدينة المنورة تقريبا الآن، وشكل الجيش وجعل على ميمنته سيدنا الزبير بن العوام وعلى الميسرة سيدنا طلحة ابن عبيد الله وعلى القلب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وجعل سيدنا علي هو نائبه في المدينة المنورة وهو أمير المسلمين في المدينة، وانطلق سيدنا عمر ومعاه سيدنا عثمان، وكان سيدنا عثمان هو رديف سيدنا عمر. يعني إيه رديف سيدنا عمر؟ يعني كان هو الرجل الثاني في الدولة بعد سيدنا عمر. وكان المسلمين في المدينة المنورة لما يحبوا يعني يبعثوا واسطة، مش واسطة بقى، يعني يتوددوا إلى عمر بطلب من الطلبات، هو مستعصي فيه شوية، فكانوا يذهبوا إلى سيدنا عثمان، وإذا لم ينفذ ما أراد عثمان يذهبوا إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وإذا لم ينفذ ما أراد علي كان آخر سهم في جعبة المسلمين إذا أرادوا شيء من سيدنا عمر كان سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا عمر ممكن يرفض طلب لسيدنا عثمان بن عفان، وكان ممكن يرفض طلب لسيدنا علي بن أبي طالب، لكن لا يمكن كان يرفض طلب لسيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا العباس كان له مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي مكانة معزة آل البيت عند سيدنا عمر، معزة سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا عمر. وده مظهر من مظاهر عزة سيدنا عمر، إن هو مهما كان قوي ومهما كان شديد في رأي ومهما كان مصمم على رأي من الآراء، لكن لما بيجي عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بيلين له ويعز عم النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما اسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر: والله لإسلام العباس احب الي من اسلام الخطاب. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح باسلام العباس أكثر من فرحه بإسلام الخطاب. ونفس الجملة أو كأن ده كان منهج عند الصحابة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبو قحافة أبوه. ليه؟ لأن إسلام العباس أحب إلى النبي من إسلام أبو قحافة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ترك سيدنا علي أمير على المدينة المنورة، أمير على المسلمين في المدينة المنورة والحجاز وكافة الأمور ما عدا المهمة اللي متوجه إليها سيدنا عمر. ودي نقف وقفة هنا بقى مهمة جدا مع هؤلاء الرافضة الذين يزعمون بالخلاف وبالبغض وبالكراهية، وبأن عمر رضي الله عنه استلب حق علي في الخلافة، والكلام الفارغ اللي ملوش أي محل في الإسلام، واللي بيقول الكلام ده هي نوع من أنواع الظلم ونوع من أنواع الفسق، بل قد يصل في مرحلة من المراحل كما هو عند طوائف من الرافضة إلى الكفر. سيدنا عمر رضي الله عنه بيترك سيدنا علي أميرا على المسلمين، أمير على المدينة مش على المدينة فقط. سيدنا عمر لما هيخرج للقتال إلى العراق ملوش أي شيء بالدولة إطلاقا إلا المهمة اللي هو فيها مهمة العراق. طب والـ50 ألف أو 60 ألف اللي موجودين في الشام مين اللي بيدير القتال في الشام؟ لا، سيدنا علي مدام هو اللي موجود. وسيدنا عثمان زي ما قلنا كان هو رديف سيدنا عمر، يعني النائب بتاع سيدنا عمر في المدينة المنورة. سيدنا عمر واخد سيدنا عثمان معاه إلى العراق ليكون فعلا جيش يعز الله عز وجل به الإسلام، وتتحقق نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مدائن كسرى والحصول على سواري كسرى وعلى كنوز كسرى على يد سيدنا عمر بن الخطاب. وخد كل هؤلاء الوجوه معاه، ويعني وعسكر هذا الجيش زي ما قلنا الزبير على الميمنة وطلحة على الميسرة أو العكس، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف على القلب، وقائد العام للجيش هو سيدنا عمر، والنائب بتاعه في هذا الجيش هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وترك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة أميرا عليه. وكان علماء هذا الجيش كان اتنين، كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه هو الواعظ لهذا الجيش، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم هم القراء في هذا الجيش، هم اللي بيقرأوا القرآن وهم اللي بيؤموا في الصلوات وهم المسؤولين عن كل ما يخص القرآن. جيش مضاء بهذه المصابيح، مضاء بهذه النجوم، لا يمكن أبدا أن يهزم، لدرجة أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهو في هذا الجيش يقول: والله ما زحفنا زحفا بعد رسول الله كهذا الزحف، ما شفناش جيش في كل هذه الوجوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الجيش. سيدنا عمر علي بن أبي طالب اعترض اعتراض شديد على هذا الجيش اللي رايح، وقال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين لقد تركتني طائرا بلا ريش، سبتني هنا في المدينة طائر بلا ريش، هلا تركت لي فلان وفلان. وأخذ يسمي أسماء من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: هم لك إن رضوا، هم لي خلاص أسيبهم لك إن رضوا، فإنما حبستهم في المدينة لحبسي، أنا منعتهم عن الجهاد وعن القتال علشان أنا كنت ممنوع من الجهاد ومن القتال، لكن ما دمت أنا خرجت خلاص أنا هاخدهم معايا، هم عاوزين يقعدوا يقعدوا. فاستشار سيدنا عمر أو أخذ سيدنا علي، فوافق منهم من وافق وأبى من أبى، منهم مثلا سيدنا سلمان الفارسي رفض أن يبقى في المدينة المنورة مع سيدنا علي، منهم سيدنا عبد الله ابن عباس وسيدنا عبد الله ابن مسعود رفضوا أن هم يبقوا في المدينة، وكان سيدنا علي عاوزهم معاه في المدينة. نقف وقفة صغيرة خالص عشان نفهم الناس دول إزاي كانوا بيعزوا الإسلام وإزاي كانت مظاهر العزة عندهم في الإسلام. بعض الجهلة من الذين يعني فارقوا الإسلام قالوا إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ده كان عاوز الناس دي علشان يعمل مؤامرة وانقلاب على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ويعود إليه الحق. الحق إيه هو الحق؟ الوصية اللي النبي تركها إن سيدنا علي هو له الوصاية وهو له الحق في الإمارة. كلام فارغ وكلام جهل، كلام لا يخرج إطلاقا إلا من ظلمة ومن فسقة ومن جهلة وممن يريدون أن يعني ينكتوا في الإسلام يعني نكتة أو نكتة لا يقوم للإسلام قائمة. سيدنا عمر سيدنا علي أبدا ما كانش في دماغه هذا الموضوع، لأن سيدنا علي تكررت له هذه الفرصة، وما كان عمر بن الخطاب يترك المدينة إلا ويؤمر عليها سيدنا علي. سيدنا عمر ترك المدينة 4 مرات تقريبا، هذه المرة الأولى لما أراد أن يخرج بجيش العراق، والمرة الثانية لما ذهب ليستلم مفاتيح بيت المقدس، والمرة الثالثة لما ذهب إلى الشام ورجع من الأردن في طاعون عمواس، والمرة الرابعة لما ذهب إلى الجابية وخطبته في الجابية إلى الشام المشهورة. 4 مرات دول كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيترك سيدنا علي أمير على المدينة، وال3 مرات اللي بعد المرة الأولى دي كان سيدنا عمر بيترك كل المسلمين أولياء سيدنا علي كما يسميه بالرافضة. لماذا لم يقم سيدنا علي بأي انقلاب وبأي محاولة للاستيلاء على هذا الحكم؟ ده كلام يعني بيرددوا ناس في دماغهم نمل، في دماغهم طين، مش عقل إطلاقا. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان من أوائل الناس اللي لما استقر الأمر، سيدنا طلحة والزبير على الميمنة والميسرة، سيدنا عبد الرحمن في القلب، والقادة اللي مع سيدنا عمر، وسيدنا عمر خرج بنفسه وقال للناس في المسجد إني خارج إلى العراق، فمن كان يعني خارجا فليوافني عند صرار عند المكان اللي ضربه لهم. وخرج سيدنا عمر وما استطاع أحد أن يتكلم مع سيدنا عمر. سيدنا طلحة خلاص راح خد عدته وجهازه وسلاحه وراح على الميسرة. سيدنا الزبير خد عدته وجهازه وما اتكلمش وراح على الميمنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في القلب ومستعدين، وسيدنا عمر قسم القبائل، قبيلة كذا وكذا في الميمنة وقبيلة كذا وكذا في الميسرة وقبيلة كذا وكذا، وجعل سيدنا عمر القلب من الأنصار والمهاجرين فقط، وعلى رأسهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وعقد لواء أبيضا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد لواءه، وسيدنا علي في المدينة ومعاه بعض الصحابة اللي قبلوا إن هم يبقوا في المدينة. والناس يعني كما يروي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، كأن على رؤوسهم الطير ترى الوجوم في الوجوه، الوجوه كلها ناس مذهولة. سيدنا عمر خدهم خطفهم، قاعد بيجمع الجيوش والصلاة جامعة، أنا خارج على رأس هذا الجيش. طبعا كل الوجوه تقريبا وكل الناس لسان حالهم بيقول لا، عمر ما يخرجش، ما ينفعش، مش ما ينفعش يبقى قائد، لا ما ينفعش ما يخرجش، لكن ما حدش قادر يتكلم مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. حتى جاء إلى المكان اللي فيه الجيش صرار، أو المكان اللي قلنا مطار المدينة، وإذا بالعباس يأتيه، وسيدنا عمر يركب فرسه ويعني يتأهب. فلما رأى سيدنا العباس قادما على قدميه نزل سيدنا عمر من على الفرس بتاعه ليلقى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني الاحترام والإعزاز لآل بيت رسول الله ولعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا العباس يقول ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ فقال الأمر كما ترى يا عم رسول الله، عقدت العزم على أن أسير بنفسي إلى مدائن كسرى. فقال عمر، فقال العباس رضي الله عنه وأرضاه، أما لك من شورى؟ أخلت المدينة من الرجال حتى لا تستشير وتستأثر لنفسك بالأمر؟ فقال عمر، دي كانت مفاجأة صاعقة لسيدنا عمر، ما حدش جرؤ أنه هو يتكلم مع سيدنا عمر في هذا الموضوع، وسيدنا عمر لأول مرة أو من المرات القليلة، لا دي أول مرة فعلا أنه هو ما يستشيرش حد. مع أبو عبيد بن مسعود الثقفي استشاروا وقعدوا يتفاوضوا وقعدوا يتكلموا، لكن كان القرار النهائي هو قرار سيدنا عمر، ما قدروش يقنعوه. سيدنا العباس زي ما قلنا كان أهل المدينة عاوزين يقولوا حاجة، أو المسلمين يجوا لسيدنا عثمان، ما نفعش سيدنا عثمان يجوا سيدنا علي، ما نفعش سيدنا علي يجوا سيدنا العباس. وبعض الرواية استبدلت سيدنا علي بسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فسيدنا العباس بيقول له ايه، انت مش مفيش رجالة تاخد رأيهم ولا ايه يا امير المؤمنين؟ شوفوا زمان العزة، شوفوا ديمقراطية الاسلام والشورى في الاسلام، وشوفوا الحاكم في الاسلام موقعه فين، ومين بيتكلم معاه، ومين بيراجعه، ومين بيقول له لا وقف عندك، القرار ده اللي انت واخده ده قرار ديكتاتوري، قرار ديكتاتوري رقم واحد. لا يا أمير المؤمنين، لا يا عمر يا ابن الخطاب، ده مين اللي بيقول؟ مش أنا، ده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هي المدينة، المسلمين ما فيهمش رجالة، ما فيهمش عقول، ما فيهمش علماء علشان تستشرهم وتأخذ الرأي بنفسك، فألجم عمر. ألجم عمر يعني ما قدرش يتكلم. ثم أتبع العباس، والله ما أراه إلا أمرا وجد هوى في نفسك فأحببت أن تنفذه يا ابن الخطاب. لا دي القصة دي بقى، وموضوع ان انت تقود الجيش وان انت تروح تقاتل وان انت وان انت، ده حاجة جواك انت حابب كده يا امير المؤمنين، انت يا عمر يا ابن الخطاب حابب ان انت تخرج لهذا الجيش. فهنا تكلم عمر، شوف القوة اللي بيتكلم فيها سيدنا العباس مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. شوف الرجال اللي بيصنعوا أزمنة عزة أمير المؤمنين شكله إيه. طبعا ممكن واحد يقول آه ما هو ده عم النبي فلازم عمر يسكت له. لا، عمر ما بيسكتش في الحق مع عم النبي، مع غير عم النبي عمر ما بيسكتش في الحق، عمر بيسكت لما يلاقي الحق مش معاه قوي. فنطق عمر قال: والله ما لي هوى في نفسي وإمارة وقيادة، ولكني أسأل الله عز وجل أن يفتح بي المدائن، أن يفتح بي المدائن وأن يرزقني الشهادة، فقد كنت ورسول الله وأبو بكر وعثمان على أحد، فاهتز أحد فوضع النبي يده على أحد وقال: اهدأ أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر وعثمان. فقال سيدنا العباس رضي الله عنه: أولهذا أخذت عثمان؟ عشان كده أنت واخد سيدنا عثمان؟ قال: نعم والله ما لي هوى في نفسي ولكن حبا للشهادة. سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه قال: يا ابن الخطاب، إنما استؤمرت علينا وتشاورنا. استؤمرت وانت بتشاورنا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عم رسول الله، ما رأيت أحدا من الناس خالفني. فقال العباس: سلهم، إنما ألجمت ألسنتهم رهبة منك. الألسنة بتاعتهم ألجمت رهبة منك، اسألهم. فكان أول من سأل سيدنا عمر، كان سأل سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي خارج يودع سيدنا عمر: ما تقول يا ابن عم رسول الله؟ سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لو هو بيكره سيدنا عمر وعاوز يعمل انقلاب وعاوز يستولي على الحكم وفي دماغه حاجة اسمها الوصية والولاية والكلام الفارغ ده، سيدنا عمر كان قال له أيوة، سيدنا علي كان قال له أيوة وانطلق. سيدنا عمر، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: والله يا أمير المؤمنين، ما رأيت وجها لهذا الأمر. أو والله يا أمير المؤمنين والله يا أمير المؤمنين، أخذت أقلب هذا الأمر في نفسي سبعا، وما ظننت إلا أنك خارج. سبعا يعني سبع ليالي، وأنا متوقع أن التجميعة دي كلها لابد أن أنت خارج، وكان لسه عمر ما قالش أنا خارج، لابد أن أنت. فما رأيت لخروجك وجها، وما أرى إلا أن تبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هزم الجيش وقتل قائد أو هزم قائد أرسلت غيره، لكن أن يقتل أو أن يهزم أمير المؤمنين فهذه ما لا نحتملها، دي ما نحتملهاش خالص. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى علي ويقول: ولما لم تنبئني؟ قال: والله ما منعني عنك إلا لجم لساني رهبة منك يا أمير المؤمنين. أنا ما منعنيش أن أنا أقول الكلام ده وأقول الرأي ده غير رهبة منك يا أمير المؤمنين. برضو أمير المؤمنين ليه رهبة، لكن ده ما يمنعش ان انت تقول الرأي. سيدنا عمر ينظر الى عبد الرحمن بن عوف: ما تقول يا ابن عوف؟ فيقول سيدنا عبد الرحمن: يا امير المؤمنين، اجعلها في عجزي ولا اراك تخرج، انما ارسل احدنا ينوب عنك ويقود الناس، فان ابا عبيده في الشام وقد ارى أن ترسل غيرنا، سيبها في عجز يعني، خليها حطها في رقبتي، وقول إن يعني لما يبقى فيها هزيمة ولا لو رأيي ده غلط ولا أي حاجة اتهمني أنا، أنا السبب، هشيلها من عنقك. فقال سيدنا عمر: يا ابن عوف، ألم تكن معي إذ قال الصديق رحمه الله: لو أني استقبلت من الأمر ما استدبرت، أو لو أني في الأمر في يدي لبسطت يدي في الشام والعراق، أرسلت خالد وأبا عبيدة إلى الشام، وأرسلت عمر إلى العراق، فكانوا كيدي في المشرق والمغرب، وعادوا بالإسلام في هذه البلاد. سيدنا عمر بيفكر، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له: أنت مش فاكر أبو بكر قال إن أنا كنت أتمنى أعمل كذا؟ فوالله لا أحققن ما كان يريد أبا بكر الصديق. قال ابن عوف: لا والله، كنت عمر، أما الآن فأنت أمير المؤمنين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده راجل مش سهل خالص، ده عقلية جبارة. سيدنا أبو بكر كان بيقول الكلام ده لما كنت أنت عمر، لكن أنت النهاردة لا، أنت مش عمر، ده أنت أمير المؤمنين. وأخذ عمر يستشير الصحابة جميعا، فأجمعوا جميعا على أن يبقى عمر ما عدا طلحة والزبير. طلحة بن عبيد الله والزبير هم اللي كان رأيهم أن يخرج عمر وعثمان، فإن قتل فإن المسلمين لن يعدموا أميرا للمؤمنين. طلحة والزبير قالوا لهم: لا، يخرج أمير المؤمنين عمر، ولو قتل إيه يعني يقتل عمر؟ مش هنلاقي حد نعمله أمير مؤمنين؟ لا هنلاقي. واستقر الأمر في النهاية، وأخذ عمر برأي الشورى ونزل على رأيهم وقال: إن أردتم هذا فأشيروا علي، من يقود هذا الجيش؟ مين اللي يقود هذا الجيش؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براثنه يا أمير المؤمنين. الأسد في براثنه، من هذا الأسد؟ قال عبد الرحمن بن عوف، قال: سعد بن أبي وقاص. الله أكبر، الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. فين سعد بن أبي وقاص؟ راح فين؟ ما حد ملوش أي ذكر هنا. فقال عمر: وي يا ابن عوف، وأين سعد؟ إنه في هوازن على أموالهم. قال: هو جاء المدينة بالأمس. ده جه المدينة امبارح. فنظر عمر إلى العباس وإلى علي وإلى يعني كبار الصحابة: ما تقولون؟ فقال علي: هو والله يا أمير المؤمنين، هو سعد ابن أبي وقاص. ثم نظر عمر إلى عبد الرحمن بن عوف، نظر عمر إلى العباس: ما تقول يا عم رسول الله؟ قال: هو والله يا أمير المؤمنين. الموقف ده، كل القصة بتاعت الشورى، ورأي سيدنا عمر ورأي سيدنا العباس والتشاور، وغصب عن عمر لغاية ما يقنعوه ويتكلموا معاه، ده موقف بيصنع زمان عزة لهذه الأمة. سيدنا العلاقة بين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هي دي العلاقة اللي بتصنع زمان عزة لهذه الأمة. المستشارين والناس اللي الأمة بتقدر تختارهم علشان يوصلوا رأيهم ويوصلوا أمرهم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو دي المواقف اللي بتصنع أزمنة عزة. انكسار أمير المؤمنين أمام كبير العيلة أمام العباس هو ده اللي بيصنع زمان العزة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في رواية ابن سعد لما قال أو لما تكلم العباس وبعدين اتكلم علي واتكلم عبد الرحمن بن عوف وما ألجمتنا إلا الرهبة منك، يبكي عمر بن الخطاب ويقول واهن لابن الخطاب إن فتح الله له يوم القيامة بيوت المسلمين التي أغلقت على مظالم رهبة من ابن الخطاب. يا الله، الله أكبر على إيمان هذا الرجل، الله أكبر على إيمان هذا القائد، على إيمان هذا الأمير. بيبكي ويقول يا العباس، علي، عبد الرحمن بن عوف مش قادرين تتكلموا رهبة مني، كيف بابن الخطاب إذا فتح الله عز وجل يوم القيامة بيوت المسلمين أغلقت على مظالم رهبة من ابن الخطاب. أيها الناس، يخطب في 16,000 مقاتل. أيها الناس، من علم مظلمة فكتمها رهبة مني فإني منه براء، لا يطالبني بها يوم القيامة. سيدنا عمر هو في إيه ولا في إيه؟ سيدنا عمر ده عاوز، ده بيجهز جيوش لحرب فارس، وده وقته يا ابن الخطاب تقف وتقول. أيها الناس، اللي يعرف مظلمة وساكت عنها رهبة مني إني منه براء يوم القيامة. سيدنا عمر، عزمت عليكم أن تخبروني ومن كان في قلبه مثقال رهبة أو خوف مني فليكتب ولا يختم. يا خبر أبيض، سيدنا عمر ده عقلية جبارة، ده برضه لسه خايف إن الناس رغم الكلام ده يكونوا خايفين منه. طيب اللي عنده مظلمة ولسه خايف يكتبها وما يوقعش، ما يختمهاش باسمه، يختمها ويجيبها. أين لنا بأمير كهذا؟ هم دول الأمراء اللي بيصنعوا أزمنة العزة. استقر الأمر على الصحابة وبين أصحاب رسول الله على سعد بن أبي وقاص. الأسد في براثنه. مين سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا عمر موليه، أو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه موليه إمارة أو القائم على جمع المال من هوازن وسقيف وهذه المنطقة. مين سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص سابع من أسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أسلم عمره 17 سنة. يعني لما هاجر كان عمره 30 سنة. يعني إحنا النهاردة وعمر بن الخطاب واقف في غرب، في شرق المدينة المنورة، بيجهز الجيوش سنة 13 أو في شهر محرم سنة 14، كان عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص 44 سنة. مش كده؟ أسلم هو عنده 17، 13 سنة في مكة يبقى دي 30 سنة، و 14 سنة هجرة يعني 44 سنة. كان عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص في الوقت ده 44 سنة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة. ولما أسلم وعنده 17 سنة كان النبي في بداية الوحي عنده 40 سنة، والنبي لما هاجر المدينة وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي قائدا لسرية إلى منطقة اسمها خرار، وعاد سيدنا سعد ابن أبي وقاص من هذه السرية، ولم يكن قتال، وده كان بعد 9 شهور من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 54 سنة، وكان عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص تقريبا 31 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشوف سيدنا سعد داخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالكم. ده خالي، وروني خوالكم. حد عنده خال زي ده؟ والنبي عمره 54 سنة، وسعد عمره 31 سنة، والنبي يعليه هذه المنزلة الكبيرة جدا. كان ابن عم السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح ده لقب سيدنا سعد بن أبي وقاص. أي حد بيحب سيدنا سعد كان يخاطبه ويكلمه خال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي: هذا خالي، أروني خالكم. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم سدد رميه واستجب دعوته. دي يعني حديث متفق عليه: اللهم سدد رميه واستجب دعوته. وفي رواية: اللهم استجب دعوته وسدد رميه. وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه مستجاب الدعوة، وكان الصحابة يخافوا من دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص عليهم، وكان كل إنسان يخاف من دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيشتغل في الجاهلية في صناعة السهام، بيبري السهام ويصنع السهام، وده خلاه رامي ماهر. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه لم يفتدي النبي أحدا بأبيه وأمه إلا 2. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فداك أبي وأمي يا فلان إلا 2، واحد متفقين عليه وإجماع، وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. والشخص الثاني هو سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الزبير ابن عوام رضي الله عنه وأرضاه يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فداك أبي وأمي يا ابن العوام، لسيدنا الزبير. سيدنا سعد أول من قال له النبي: فداك أبي وأمي يا سعد. سيدنا سعد بن أبي وقاص يوم أحد، وما أدراك ما سعد يوم أحد؟ يوم أحد لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو دجانة سماك بن خرشة ويزيد بن السكن من الأنصار، ومع يزيد بن السكن 10 رجال آخرين من الأنصار، يبقى 14 رجل، ونسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاه. دول اللي ثبتوا مع النبي، بقية الأبطال فروا وتركوا الميدان، مش خوفا ولا رعبا ولا جبنا، لكن حزنا وصدمة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص ينصر له النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، النبي يفتح كنانته وسهامه، وكان هو اللي بيناول سيدنا سعد السهام، وسيدنا سعد يضرب بالسهام المشركين. وقيل إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أطلق 1000 سهم يوم أحد، والنبي يديله السهم ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. ما حصلتش مع أحد. سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة، وآخر واحد من 10 المبشرين بالجنة موتا هو سيدنا سعد بن أبي وقاص. مات تقريبا 54 هجرية، وهو عنده 70 سنة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه شهد المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول بدر إلى فتح مكة وإلى تبوك، ولم يطرق غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأسد في براثنه، دي كانت جملة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي سمى سيدنا سعد الأسد في براثنه، وسمعها منه عبد الرحمن بن عوف. ولذلك عبد الرحمن بن عوف وهم في في في في في في في في في في الاستعداد لهذه المعركة بيفكروا مين؟ الأسد في براثنه يا أمير المؤمنين. سعد ابن أبي وقاص. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول لما عرف أنه في المدينة: أجل، الأسد في براثنه، ووالله ليفتحن الله على يديه المدائن. ده سيدنا عمر بيحلف بالله أن ربنا عز وجل هيفتح المدائن على إيد سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان عنده جارية، فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه شاف الجارية دي وهي ماشية من قدام المسجد بثياب خفيفة مبينة عورات هذه السيدة، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لمن هذه الجارية؟ قالوا لسعد. فقام سيدنا عمر وعلى سعد بالضرة، سيدنا عمر مسك الضرة وبيضرب سيدنا سعد بن أبي وقاص. فقال سيدنا سعد: يا أمير المؤمنين، أو تعلوني بالضرة لأجل هذه الجارية؟ والله ما اشتريتها إلا بالأمس، وما زالت على كفرها وما علمتها. أنت بتضربني علشان الجارية دي؟ دي أنا اشتريتها لسه شاريها مبارح، ولسه على الكفر بتاعها، ولسه ما علمتهاش أي حاجة ولا عملت لها أي حاجة، أنت بتضربني؟ والله لا أشكونك إلى الله. وتدور سيدنا سعد وبيرفع ايديه، واذا بعمر بن الخطاب يتعلق بايدين سيدنا سعد: عزمت عليك بصحبتك لرسول الله ان تدعو لي. سيدنا سعد هيدعي على سيدنا عمر، فيقول سعد: والله يا ابن الخطاب ما رفعت يدي إلا لأدعو لك، اللهم علم عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان خايف من أن سيدنا سعد هيدعو عليه، وسيدنا سعد مستجاب الدعوة. فسيدنا عمر اتعلق بإيدين سيدنا سعد: اوعى تدعو علي، ادعي لي. فقال سيدنا سعد: والله يا أمير المؤمنين، والله يا ابن الخطاب ما رفعت يدي إلا لأدعو لك، اللهم علم عمر بن الخطاب. يا رب علم عمر بن الخطاب. علمه ايه؟ علمه ان هو يصبر، علمه ان هو ما يندفعش هذا الاندفاع، علمه ان هو لابد ان يستفهم. شوف القلوب، شوف هذا الموقف من سيدنا سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه: قلوب ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا، هم ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هم دول القلوب اللي بتصنع أزمنة العزة. قلب سيدنا عمر اللي غلط وخاف من دعوة سيدنا سعد عليه وبيتعلق بإيديه، وهو ده قلب سيدنا سعد اللي ما فيهوش غل لأمير المؤمنين اللي بيضربه علشان حاجة هو ملوش يد فيها، بيدعيله: ربنا عز وجل يهديك يا ابن الخطاب، ربنا يعلمك يا ابن الخطاب. هي دي القلوب اللي بتصنع أزمنة العزة، هي دي القلوب اللي ربنا عز وجل بيجري على أيديها النصر. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خلف 37 ولد وبنت، خلف 17 ولد و 18 بنت، 35 ولد وبنت، دول أبناء سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول لنا ويروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من السعادة: الجار الصالح، والزوج الصالح، والبيت الفسيح. سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان من حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يقومون على حراسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقيل في بيت، هو يقول أو يقيل في بيت فيه الملائكة تسرح، كان يقيل في بيت سيدنا سعد بن أبي وقاص. ليه سيدنا عمر متأكد وبيحلف بالله إن ربنا هيفتح المدائن على أدين سعد بن أبي وقاص، حتى إن في رواية يقول والله لست لها إنما هي لابن أبي وقاص؟ ليه؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في عز الإسلام ومجده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحت